بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. أمر الله نبيه قال أن يسبح ربه الأعلى. والمراد النبي أمته، لأن الله حاضب النبي بشرفه وكونه كبير الأمة، والمقصود أن الناس يسبحوا الله جمعة كلهم. سبح اسم ربك يعني سبح ربك الأعلى، يعني الأعظم الذي ما فوق به عظمة، يعني كل شيء دون الصغير. عظمة الله ما نشرك فيها ولا يساوي يساوي في عظمته وجلاله وكبره وعلوه، يعني علوه في قدرته محيطها بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء. يعني الله عظم ما نشرك في عظمته وفي قدرته وفي جلاله، ما نشرك. ولو ذلك بيعبدوا آلهة ما هم آلهة، ما محنش من عظمة الله وجلاله، ما محنش من صفات الإلهية الأسلام. وكل معبود دون الله ما لا يحمش من صفات الله، هو ذي يختص بالعظمة والعلم والجلال والكبرياء والكمال. كل أنت يا محمد خص ربك، لا تعبد مع غيره ولا تسبح أحد من دونه، ما بلا سبح الله. ودع قريش كلهم يسبحوا أصنامهم ويخوضوا في ضلالهم وشركهم. أما أنت يا محمد وأيها المؤمنين خصوا الله بالتسبيح والتنزيه والتجليل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هو ذي يختص بالخلق، هو ذي خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والحيوانات، خلق فسوى، سوى ما خلق سواه، يعني تسبيح كل شيء ما يليق به، تسبيح حسنة. والذي قدر فهدى، يعني كل خلق يعني بيقدر التقدير، كل شيء يعني على حسب ما يقتضيه الحكمة والمصلحة. ما هب لدى ظهر رجلين كبار مع السر السير، والجمال هب له رجلين دي على قدر على قدره، والإنسان هب له عيون على قدره، والذرة هب لها عيون على قدر جسمها على قدر حاجتها ومصلحتها، وسمع على قدر حاجتها ومصلحتها، وهب لك سمع له الإنسان على قدر ما تقتضيها المصلحة والحكمة، والشمس فيها نور على قدر أدي تدعيها مصلحة الناس والحكمة، ما زيت حرارتها لما أنه وليدي فساد ما من صلحة المعيشة، ولا نقص حرارتها يعني تفسد ما من صلحة الحياة على وجه الأرض. والقمر قدره منازل لا يزيد على ثيائك المنازل، وقال الحساب الدقيق يشتري الناس يحسبوه، والشمس في منازل مقدره، خلق الله كل شيء خلقه وقدره تقدير يعني على حسب المصلحة، على حسب المصالح. وقدر له أجل وقدر خلقه وقدر له رزق وقدر له أجل وقدر له أنفاسه كم يتنفس وكم يكسب وكم، والأرزاق قدرها بتقدير، إذا ما بنزل السماء الماء من السماء إلا بقدر، ما بنزل إلا على حسب ما تقتضيه حاجة الحياة على وجه الأرض، ما بيزيد ولا ينقص، لا ينقص ولا يجي فساد في الأرض ولا يجي موتان، ينقص أرزاقهم، لأن ما بيجلس إلا من الماء اللي بيجي من السماء، وكذلك كل شيء بقدر، الذي قدر يعني قدر خلقه التقدير، فهدى، وهدى المخلوقات إلى مقاديرها، تصير في مصالحها، شيل أرزاقها وشيل. والذي أخرج المرعى، الله الذي أخرج المرعى من الأرض، فجعله غثاء أحور، يخرجه أحضر، ورجع اتفتت لما يجده غثاء أسود، اتفتت وتشلها الريح وتشلها المطر، ورجع يعني الثاني مرة المطر ما أدري وجال هذا المطر يحيي. وجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سنبرئك فلا تنسى، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف، لأنه ما كان بيكتب عندما يأتيه جبريل بالوحي، ما بلا بيتحفظه ويحفظه في صدره، وجاله قرآن بعد قرآن، وخاف أنه يتفلت عليها القرآن ولا ينسى ولا يضيع عليه، قال الله خلقها يا محمد سنقرئك فلا تنسى ما تناسي، الله بيثبتك في صدرك ويحفظك القرآن فلا تنسى، لا تخاف، النبي كان بيخاف لا يتفلت عليها القرآن ولا يضيع عليه بعضه ما يصير يحفظه إذا كثر عليه ولا كبرت الصورة، لأن ما كان مصحفها النبي صدره ما بشي مصاحف ولا أكتب، ولا منهم بيقولوا النبي الأمي يعني ما معه مكتب مسلمين، فما بتورين في التوراة إنه بيبعث في الأمين يعني إن الله بيبعث نبي في آخر الزمان، أصحابه قال أصحفهم صدورهم يصحفهم ما معهم صحف يكتبوها مثلهم مثل اليهود والنصارى، النبي كان خاف لا يتفلت عليه مصدره، قال الله حالة خاف يا الحمد سنو بالعكاء فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا إذا أراد الله يبشي يعني ينسيك ينسخه، لما يبشي ينسخها الله ويبدلها ما هو أفضل منه، إنه يعلم الجهر وما أخفى، الله عارف يعني إن الله يعلم مصالح عباده ما يقتضيها مصلحة، إذا لم تقتضيها مصلحة إنه إنه يبعد ياخذ القرآن الأول يهب لكم القرآن بدله آية مثلا حكم آية، لأن جاء تغيير في الشرائع في أول الإسلام يعني ما كان بالتشديد يخفف عليهم ليجبر الناس في الإسلام ورجع جاء تشديد، ونيسرك لليسرى يا الله النبي احنا بنيسرك يا محمد للطريق اليسر، ما احنا مكبدين لك المشاد والمتاعب ولا احنا يعني نقبل لك في عقبات وشدائد، لا بنجيبك من الطريق السهل هو الطريق اليسرى، احنا بنيسرك في الطريق السهل احنا مقصرين على فهم ولا مشددين، فذكر يعني يتبلغ القرآن الذي أدرأناه وأوحيناه إليك طلقه وذكرهم به إن نفعت الذكرى إذا لا تنفع وإن لم تنفع ولا ما نفعت بلغهم وهم لجل حجة عليهم، لا يقولوا يوم القيامة يا ربنا ما هديت لنا نبي وهو بهت لنا نبي نحن نؤمن، بلغهم لجل لا يحتجوا يوم القيامة يقولوا ما جاءنا بشير ولا نبي، سيتذكروا من يخشى قالوا بأن ينتفع بذكرك يا محمد أذيب يخشى الله ويخشى اليوم الآخر بأن تفعوها ويقبلوها ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكفار، وبأن يتجنب ذكراه ويردها ويعرض عنها الأشقى الشقي الذي يتبلع في الشقاء منتهاه الذي يصل النار الكبرى يجدوا من حطب جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا هو مالك ولا أحد نبلغ بين العذاب يذوب العذاب يعد الله تدأ في الحمل تزكى يعني قد أفلح من تزكى يعني قد فاز وظفر بثواب الله أدي زكى نفسه وطهرها من أدناس المعاصي وأرجاس الجاهلية وأنجاس الشرك والمشركين زكاها بالحكمة وبتعاليم الإسلام لا تزكي حرم عليهم الخمر وحرم عليهم الزنا يعني زكاهم وطهرهم من أقدار الزنا ومن أقدار الخمر ومن أقدار الميسر ومن أقدار الواط ومن أقدار الكذب، الله زكاهم يعني طهرهم من هذه الرذائل والأعمال الدنية، جيب لها تضع الإنسان وتحط في الحضيض الحضيض بيبعد عقله بيبعد عقله وبيصايح ولا يستحي ويكشف عورته ويعني يعني يرد للإنسان يحطه في الحضير يحطه بين الروح والخمر، الله يريد أن يرفع الإنسان يزكي، هذا الله قبل أن يتزكى يعني قبل القرآن وأخذ بشرائع الدين، لأن شرائع الدين على جابها الله يزكي الإنسان بها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال قد أفلح من تزكى نفسه بالأعمال الصالحة وباجتناب القبائح وذكر اسم ربه فصلى يعني جاء وذكر اسم ربه يعني وذكر الله جاءه في قلبه دفعه ذكر الله جاءه في قلبه وعظمة الله قد ملت نفسه هيبه من الله وجلال جلال الله وإيمان بالله دفعه إلى يصلي ذكر الله يعني هو دي بيدفع الإنسان إلى فعل الصلاة تقدير الله في نفسه ذكر الله يعني انقدر في القلب وقد أمتل القلب بذكر الله مهابه من الله وجلال الله وعظمته وقد يخاف منه ويخاف من أمره ويمتثل أمره ويروح يصلي له يخضع له ويتذلل يحط وجهه تلقى ويحني ظهره شرع الله وخضوع حين ذكر اسم الله عظمة الله وجلاله هذا الله راح يخضع له يخشع ويتواضع يحط راسه تلقى ويتذلل لله ذكر الله الذي في القلب الذي في القلب جعل الله بل تؤثرون حياة الدنيا لا لا خلي المشركين أنا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بآيات الله ما أتذكروا جعل الله بل تؤثرون حياة الدنيا أنتم غارقين في شهوات الدنيا وفي زينتها وبين متاعها وغافلين بين الدنيا بين قمرات اللهو والزينة والمتاعها بالدنيا نسيت واليوم الآخر نسيت والله ولا كذبت بسبب إدارتهم شهوات الدنيا والآخرة خير وأبقى لأن الآخرة أفضل وأبقى لكم من الدنيا هي أبقى دائمة وهي أفضل من الحياة الدنيا العقل ما ينبغي أنه يآثر الحياة الدنيا على الآخرة لأن الآخرة العقل بيختار الأفضل إذا خلوا بين شيئين بيختار أفضلهما هذا الآخرة هي أفضل ونعيمها أبقى وأدوم لأنها دائمة ما تنقطع إن هذا في صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني هذا الكلام وهذا العظة في الصحف الأولى في صحف إبراهيم وفي صحف موسى الذي ذكرها الله في القرآن هم وجدها في الصحف الأولى